أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سوف نتحدث عن الرقية الشرعية وكل ما يتعلق بالرقية الشرعية، فلو حد عنده أي سؤال تفضل يسأل. بالنسبة للرقية الشرعية، لو مثلا واحد ممسوس فنعرف الأعراض بتاعته إزاي؟ وبالنسبة للإنسان اللي هو ممسوس بيبقى فيه أعراض عند الإنسان دول، يعني مثلا الجن لما بيتلبس في إنسان بيسبب له مغص في بطنه ووجع في أسفل الظهر وصداع دايما باستمرار، ومثلا ساعة النوم يحلم بكوابيس ويحلم بحيوانات ويحلم بتعابين ويحلم ان هو بقى عن مكان عالي. الإنسان ده خاصة لو حد زعله أو حد ضايقه ونام اليوم دون وهو زعلان ما بعرفش ينام خالص، وبيبقى في فزع دايما. وعموما الإنسان اللي مصاب بالجن لما بيجي ينام بعد 3-4 ساعات أو ساعتين على الأقل على بال ما يعرف ينام، وقعد يتقلب يمين وشمال، ودايما عنده وساوس ان في حد حواليه، ان في حد برا، ان في حد هيأذيه او هيضربه او يعني ايه هيأذيه يعني. وبتلاقي الانسان دون دايما عصبي، يعني سريع العصبية مع الناس والتعامل في الكلام، ودايما بتلاقيه عنده خنقة كده، مخنوق، يجي وقت كده مخنوق مش قادر ياخد نفسه. فهي دي أعراض الجن الخبيث اللي هو بيمثل الإنسان ويبقى في داخل الإنسان وبيسبب له الأعراض دي. والجن هو عبارة عن شوية هوا متحركين جوه الإنسان، واللي بيعمله ان هو بقى يوسوس له بالخوف، ويوسوس له مثلا ان هو مثلا لما يجي ينام يوسوس له بان في حد موجود كما ذكرت. فالخبيث دون هو بيبقى عبارة عن شوية هوا جوه الجسم، وبيفعل الأشياء دي كلها.